أقوم من الركوع لحد ما اعتدل واقفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ولذلك قال النبي للرجل المسيء في صلاته اللي النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له كذا مرة، فالنبي وصف له الصلاة، قال له تعمل كذا وتطمئن واقفا، تطمئن راكعا، تطمئن ساجدا، كذا كذا، وصف له الصلاة كلها باطمئنان شديد جدا. ثم قال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ولذلك النبي سمى اللي بيسرع في الصلاة كده وبيخطف خطف كده سماه إيه؟ سماه سارق. قال النبي كما عند أحمد بسند صحيح: أسوأ الناس سرقة، مش اللي سرق بنك ولا اللي سرق، لا لا لا، الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، ده اسمه حرام صلاة، ده اسمه سارق بيسرق صلاته. واخد بال حضرتك؟ يبقى عشان أصلي بخشوع الله يبارك في عمرك بلاش الله أكبر الله أكبر الله. أنا في مرة من مرات في يوم من الأيام شفت واحد بيصلي في مسجد كده، فأنا يدوب دخلت، والله الذي لا إله غيره، أنا مجرد ما دخلت قلت الله أكبر ولسه بقول دعاء الاستفتاح لقيته ساجد. فقلت ده كنا بنصلي السنة قبل الصلاة، فقلت ما شاء الله إيه الراجل ده، إيه الجمال ده كله، ده راجل ده كروة الصلاة كلها في فايل صغير كده ورحمة. فبعد ما خلصت الصلاة ركعتين فجلست فلقيته هيصلي ركعتين تانيين، فقام يصلي، فأنا تعمدت أقرأ الفاتحة في سري وهو إيه يعني أول ما قال الله أكبر بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لقيته ركعة. فقلت فماذا قرأ؟ ده أكيد جايب إيه يعني الصوت بيختصر الموضوع مش فاضي بقى في عصر السرعة، فيعني الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين وخلص وإيه وراح نازل، يعني ربنا يسهل له يعني. واخد بالك؟ ده عايز يخش الجنة من الأوتوستراد من الطريق الدائري. واخد بال حضرتك؟ آه لا، لازم تطمئن، لازم تخشع كده وتحس إن أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم 12، ودي من ضمن الأشياء العجيبة اللي ممكن بعضنا يغفل عنها رغم أنها والله العظيم يا جماعة مهمة جدا، إن حضرتك لما تصلي تصلي إلى سترة. يعني إيه سترة؟ حاجة قدامك على الأقل يكون ارتفاعها حوالي 20 سنتي، حاطط بقى مخدة، حاطط كرسي، حاطط ترابيزة، حاطط أي حاجة، المهم حاطط حاجة قدامك، ما تخليش الناس تبقى معدية قدامك رايحة جاية. وخد بالك لان ده بيؤثر جدا جدا على خشوعك في صلاتك. طيب السترة دي مسافتها قد ايه؟ 3 أذرع، 3 زراعات، بحيث ان انت لما تكون نازل وساجد يبقى بينك وبين السترة يدوب ممر شاه تعدي بالعافية، يعني ما تسمحش لحد انه ايه ان يفضل رايح جاي قدامك لان ده بيفقدك من خشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الشيطان ممكن يقطع عليك صلاتك بأنه يخلي حد يعد قدامك، يهزر قدامك، يجري قدامك، لا، خش مسجد أقف ورا عمود صلي، أو صلي قدام الحيطة، صلي في أي مكان، ما فيش مكان حط خشبة كده الستاند بتاع المصاحف دي وقف صلي، المهم يكون في قدامك سترة عشان ما حدش يعد قدامك. وأوصى النبي لو حد حاول يعد قدامك حاول تمنعه على قد ما تقدر. قال كما عند مسلم: فإذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. أنا بقرأ لك لفظ الحديث: وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. ده معه شيطان وبيحاول إن هو بقدر الإمكان ياخد بإيده كده عشان يعدي من قدامك، عشان إيه؟ يقطع عليك خشوعك وصلاتك وإخباتك وإذعانك وذلك وانكسارك بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم 13، ودي مهمة قوي قوي وجميل قوي ومظهر حلو قوي من مظاهر اللي عارف الذل والانكسار بين يدي الله. اجمل حاجه، واحفظ مني الجمله ديت، اجمل حاجه توصلك لربنا في اسرع وقت ومن اسرع واقرب طريق الذل والانكسار بين يدي الله. اوعى في يوم من الايام الكبر يخش قلبك، اوعى وانت واقف بين ايدين ربنا. ما ينفعش تبقى واقف وعمال بتتفرج على النجف والمكتل، لا، اقف الله اكبر، خشوع، خشوع شديد. واخد بال حضرتك ان حضرتك وانت واقف بتصلي الله اكبر ايدك اليمين على ايدك اليسار والاثنين على صدرك. طبعا في ناس بقى بتتفلسف اللي يحطها على قلبه واللي يحطها مش عارف ازاي، لا، الكلام ده كله فلسفه يعني، دي ما وردتش عن النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيعمل كده واللي بيعمل كده، لا، احنا عايزين الصلاه اللي كان النبي بيصلي: صلوا كما رايتموني اصلي، الله اكبر، حذر من كبين او محاذاه الاذنين، وتقوم حاططها كده هو على صدرك

بالإضافة أن ابني ممكن كمان يحصل له عاهة، فربنا صرف عني الأذى بقدر الدعاء اللي أنا دعيته. أنا مش واخد بالي أن ربنا استجاب دعائي، بس هو لو كشف لنا الغطاء لرأينا العجب. الحالة الثالثة أن ربنا سبحانه وتعالى يؤجل لي إجابة الدعاء، لا يديني العربية ولا يصرف عني الأذى، ولكن يعطيني تفريج كربة من كرب يوم القيامة بالدعاء ده. يقول لي عبدي قد دعوتني يوم كذا وكذا فتعجلت إجابتك، أيوة يا رب حصل، ودعوتني في وقت كذا ف صرفت عنك من السوء بقدر كذا. أنا طبعا ما شفتهاش، لكن المولى عز وجل هو الذي يخبرني. الحاجة الثالثة، وأجلت لك إجابة هذا الدعاء لأفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. في الوقت ده أختي نهى يتمنى العبد أن ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش استجاب له ولا دعاء في الدنيا، وأجل له كل الإجابات ديت ليوم القيامة عشان يفرج عنه كرب يوم القيامة. فأوعى تقولي ما استجابش دعائي، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال صادق من إيطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. بارك الله. إنما بارك. إنما إنما قال صادق، ألف لام صاد على طول ولا قال صادق؟ لا، ألف صادق. مباشرة يعني. ألف لام صاد، ألف لام قاف. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بارك الله فيك. أيوة كده علمنا محو الأمم الجديدة، الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. أنا لي أكثر من سنة ونص بحاول الاتصال ولكن الحظ ما حالفني، ولكن نقول إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى إني توفقت الآن، ونقول والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا. الله يحفظك حبيبي. واضح إن حضرتك من أهل السودان الطيبين. إن شاء الله من ننيل إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسلم، بارك الله فيك. إن شاء الله كمان ندعو الله تبارك وتعالى إنه ربنا يشفيك من مرض الحبال الصوتية المصابة إن شاء الله. يا ربنا يجعلك في كفة هذه الأمة. وأنا سعيد جدا إنه يوم الثلاث حقيقة الليلة في بيت النبي أنتظره بفارق الصبر عشان أحضره، حتى ولو كنت في العمل أحاول عشان أحضره كذا. الله يحفظك حبيبي. حقيقة أنا طبعا في النت يعني حاولت أنزل كل البرامج اللي كانت تقدمها في خلال شهر رمضان على أساس أطبع وأعز للشباب الموجودين في إيطاليا. ما شاء الله. فالحمد لله كل الأصدقاء يعني في أي عربية تجد تلقى إنه برنامج المصارف كلها مكتمل يعني منزل. وبارك الله في كل البرامج أنا متابعها. إحنا عملنا هنا مجموعة برامج في رمضان هنا في إقرأ، يعني من أجمل البرامج اللي قدمتها في حياتي والله، يعني قاطعة هذه المنتجات والمصارع ويوم في الجنة وكرامات الصالحين، يعني ربنا يتقبل يا رب العالمين. والله العظيم وبارك الله فيك. إن شاء الله بتثبت. عندي سؤال يعني بتألق بالخشوع طبعا. أحيانا يعني حقيقة يعني عندنا في الصلاة وأنا في العمل وكذا يعني صعب جدا إنه واحد يجد مكان يعني زي ما تقول حطار يتوفر فيه كل هذه الشرور عشان يصلي فيه بخشوع، ولكن في مشكلة أخرى إنه مثلا الجمع بين الصلوات مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فبكون في صعوبة في العمل، لكن واحد بحاول بقدر الإمكان يصلي الصلاة يعني يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل هذه تجوز ولا ما؟ ربنا يبارك فيك يا أستاذي. عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة خالص، يعني طبعا انت بتقول انا اعلم طبعا ظروف اخواني واحبابي والله الذين اشفق عليهم، اخواني المغتربين في اوروبا وفي امريكا، اعلم ان هم يعني، ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين من البرامج اللي انا اعلم ان هم متواصلين معها يعني كويس جدا ليله في بيت النبي، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا اياكم. انا عارف ان انتم بتجاهدوا وبتتعبوا جدا جدا وعندكم مشقه جامده جدا في المحافظه على الصلاه وعلى خشوع وعلى، لكن تاكدوا ان اجركم، يعني انا مش متخيل واحد حضرتك بيجاهد في انه يحافظ على الصلاه هو في ايطاليا في هولندا في اسبانيا في فرنسا في امريكا نفس اجر اللي بيحافظ على صلاته في مصر او هنا وهنا، مش ممكن. اكيد ان شاء الله على قدر التعب اللي بتتعبوه وعلى قدر النصب وعلى قدر المشقه دي كلها الاجر بتاعكم ان شاء الله يكون اكبر. اما ان اضطررت الى الجمع فهذا لا يكون الا لضروره قصوى، يعني انما الاصل يعني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. على قد ما تقدر يا استاذي ان حاول تحافظ على الصلاه في وقتها، حتى لو كان في العمل الموضوع صعب ممكن تتبادل مع اخوانك في العمل، انت تروح تصلي الظهر مثلا مع اخين ثلاثه وغيرك يمسك مكانك وبعدين ترجع تتبادلوا مع بعض بحيث تصلوا الصلاه في وقتها. مين معانا يا استاذ احمد؟ ام اسلام من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب، انا بحبك قوي. ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك يا محمود، انا عايزك تدعي لي الله يبارك لك يا رب، تدعي لاولادي ولاحفادي. الله يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم. ربنا يفك ضيقته، الله يبارك لك. ربنا يفرج همه يا رب ويفك ضيقته جميع المسلمين يا رب العالمين. يبارك في عمرك، تدعي وجهي بقى لمصر بقى يا شيخ محمود. والله يعني دي بلدنا وبندايلها ليل ونهار وقلوبنا بتتالم يعني ليل ونهار على اللي بيحصل فيها، ومش قادر اقول لحضرتك انا والله الذي لا اله غيره.